وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ نبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها الشيطان أعمالهم